أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن سبحان ربي فأنا أول العابدين. سبحان ربي السماوات والأرض. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي السماوات والأرض وما الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Oh, فسوف يعلمون وقيله يا رب

لِكَلَّا غَيْبَ رَسَلَ لِمَن ما من رقيب

Yeah.